سوبر فينجيبل والسوبر فينجيبل يوصل فين؟ للانس. يبقى يقلب من سيرفايكو فيشر اكتر ما يكون يبقى مين؟ بالموناري اكتر ما يكون سيدي الهارمك الاسيد دي فين في اللانج. اذا انتشر بالدم يوصل الى اللانس. ونأجل دي شويه وتعالى ناخد النوع الثاني من الاكتر ما يكون وهو اللي بنسميه ابدومينال او انتستاينال بايب. الابدومينال او الانتستاينال بايب اوف اكتر ما يكون وتاخد دمكم معايا. البكتيريا بتاعت الاكتينومايسيس بما انها عايشه في بقك يبقى غالبا عايشه في الانتستين بتبلعها مفيش مشاكل. انت بقك بكتيريا ما يتواجد في فمك يتواجد العضو في جهازك الهضمي نتيجه البلع. فاذا قلنا كده ادي البكتيريا انا هحسب لك كده اكتر حته في الدنيا البكتيريا تقدر تعيش فيها وتتحرك هي بتمتص الاكل والبكتيريا سواء اللي هي التيرمينال ايليا. فلو ده عيان كده ودي بطنه كده ده السيكم ده التيرمينال ايليا وهنا معلش ده الليبر كده والمناسبة ده الميزنتيريك وده الاسبليريك والفورتال. فالبكتيريا عن طريق الانجكشن ممكن توصل لغاية 30 تعيش لك هنا وبرضه في ظروف مش معروف ايه هي تبتدي تنفيد وتعمل لك هنا مين مالتيبل اكتينومايكوتيك اس. يجي لنا العيان في العيادة بتاعتنا وعنده هنا الرايت ايليا الفرصة دي ورمى قد كده وتلاقي فيها ايه تمسكها فيها زي الحجر ولو دوست عليها تلاقي فيه خروم لما تدوس على الخروم تخرج لك هنا مين لانها فتحة ساينس زي نفس الحكاية بالظبط تخرج هنا مين فاس كونتيننج ايه سلفر لايك جرانيول اللي احنا قلنا سلفر لايك جرانيول دي عباره عن مين البكتيريا الكورس. يبقى العيان جاي لك فعلا وبعدين مأساة بقى المرض ده انه انت شفت معايا ما ينتشر بالدم يوصل لفين يوصل لليفر ويعمل لك مايز مالتيبل اكتينومايكوتيك ابسيسس ان ذا ليفر. طيب مين هنا فوق الليفر بالمناسبه الدايافراج ده بالمناسبه لو الابسس ده فتح فهو اي ابسس لازم بيفتح في مين بساينس ان فتح في ساينس الدايافراج بيوصل لمين هنا اللنج. يبقى الشاطر منكم لغايه دلوقتي يقدر يقول لي البالمونري اكتر ما يكون هيحصل بطريقتين مره انتشاره من السيرفايكو فيشيال بايب عن طريق الدم ومره انتشاره من الانتستاينال بايب للليفر الى اللنج. بالمناسبه بقى يعني لسه ما اتشرحش اللنج لكن لو خرج من اللنج يروح فين يبقى سيستميك. انا هقولكم على حاجه غريبه جدا كانت تقريبا حوالي من 10 او 11 سنه في العصر الايام عندنا عشان تعرفوا بس يبقى عندكم كده فكره ازاي العيانين دول هيجوا لك بمناظر عجيبه جدا. كان في عيانه وهي كانت ماي بيشنت. هي كانت بتشتغل عند راجل بتاع جزم المهندسين وبعدين اجالها ابدومينال ديستنشن وراحت لاحد امراض اسبت امراض النساء فقال لها انت عندك مالينجنت تيومر وميتاستاسيس والمالينجنت تيومر دي ما هياش تبعي يتبع الانتستين وعامله ميتاستاسيس في الليفر. طبعا جايه هي والراجل جوزها منهارين فايبوتر للقصر العيني وعملنا لها سي تي فطلع فعلا عندها بيج ماس في الاليوسيكال ريجن وما يبدو على انه ميتاستاسيس في الليفر. فقعد يقول طبعا عليها ازاي قعد كان فيري لاكي في اللي حصل لها ده. المفروض ان احنا نخش الكبر ناخد عينه فالجراح غلط كان صغير شويه فقال انا هفتحها واخد بايوبس. هي غلطه مش المفروض ان انت بتاخد بايوبس واحده هوبلس كيس ما تفتحهاش بالابره ها خش الابره تاخد بايوبس. ففتحها وخد البايوبسي وبعدين طلعنا النتيجه بتاعتها فوجئنا بانها اكتاين مايكوزس. المنظر ده الاغرب بقى هو يمكن دي كانت اول مره في التاريخ حكايه تبقى ريبورتد ما بعتناها على طول بره اتنشرت انه الست دي اولموست واز كيورد بعد فتحها بصناعه. حد يعرف واي؟ لان الاورجانيزم ار انيروب فاول ما فتحها بصناعه وتعرضت للهواء هو قعد الحته دي حصل لها كومبليت ريجريشن. فكانت فيري سترينج يعني انا فاكرها لانها يعني من الحاجات اللي كانت نادره جدا ان احنا شفنا حالايا كانت شوفوا بنشخصها ايه سرطان وميتاستاسيس وبلاوي زرقاء والراجل بالصدفه غير فتح بصناعه فجت في مصلحه العيان. فده عشان يفكرك برضو انك انت الاورجانيزمز ار انيروبيك اورجانيزمز ودي مهمه جدا عشان ده في التريتمنت باي انتي بايوتكس از تيكن انتو كونسيدريشن. هذا النوع اللي اسمه انتستاينال تايب او ابدومينال تايب ات اوكيرز ان 20% اوف كيسز. اشهر الانواع مين؟ السيرفايكوفيشال تايب. تاني مين؟ الابدومينال تايب. ثالث الانواع ده اللي هو البالمونري تايب وده سهل جدا يعني ثالث انواع الاكتينومايكوزس از نمبر 3 ده بالمونري تايب وده 15% اوف كيسز. ولما اجي اقول لواحد السهل قوي بقى انك تقلبها الايديولوجي واحد من ثلاثه انت تعرف منهم اثنين. الاولى لو كان سيرفايف اوفيشال تايب وانتشر بالبلاد جاجولار فين سوبر فينكيفا لانج، ادي واحد. الثاني لو كان الابدومينال انتستينال تايب على الليفر ومنها الى الدايافراج الى اللانج. والثالث سهل قوي اللي بدورك ده لو عملت له انهيليشن يروح فين؟ اللانج. ما ممكن كمان الروت الثالث باي انهيليشن. الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشن بتاعه البلمونري ارثينومايكوزس طبعا ادي الرئه او الرئتين، هو ممكن يبقى لاترال او بايلاترال. ادي اللانج وخصوصا البيزز مليانه ابسيسس كده. طبعا انا عندي هنا البلورال ساك والتشست وول، الابسيسس دي هتفتح على البلورال ساك ويبقى البلورا مليانه صديد يسموها امبايره، وما عندناش انها تكستند باي ساينسز وتفتح لك على التشست وول. يجي لك العيان يقول لك انا بصحى الصبحيه الاقي الفلانل الفانيلا الاندر وير غرقان، انا هنا صديد. تفتح كده تبص على صدره تلاقي عنده اربع خمس خروم بينزلوا صديد. تقعد كده تفحص بال حبادر معاك عدسه مكبره، هتلاقي الفاصل ده كونتيننج للمره مليون مين سالفر جرانيول، سالفر لايك جرانيول اللي هم مين؟ البكتيريال كوركس. ادي المنظر بتاعه جروسلي ومايكروسكوبيكال للمره المليون. الرسمه قدامك هي كولوني اوف بكتيريا كلاب شيب سبورز حمراء وفيلا من زرقاء والانفلاماتوري سيلز والفايبروزس. ويتبقى هنا بقى تعرفها معايا دي مهمه جدا، لو هذا النوع من الاستايرومايكوزس انتشر، انتوا عارفين اللونجز بالدريم بالبلمونري فينز بيخشوا فين؟ على الليفت سايد اوف ذا هارت. كده يبقى دخلتوها على الليفت سايد اوف ذا هارت، والليفت سايد اوف ذا هارت طبعا مين؟ الاورطة. عشان كده كنا بنسال مره واحد في امتحان هايل جدا في الماجستير، هل ممكن واحد يجي لك في العياده بتاعتك عنده اكتاينومايكوزس في البرين؟ الاجابه ديفنت. بس هذا العيان عنده اكتاينومايكوزس في البرين يو ار شور ذات هي هاز اولسو اكتاينومايكوزس اوف ايه؟ اوف ذا لانج، لانه مش ممكن يجي في البرين من غير ما يكون اصلا في اللانج وراح السيركيليشن طلع على البرين. ادي بالنسبه لمرض الاكتاينو مايكوزس، وزي ما بقول هذا المرض مهم جدا. 60% سيرفايكو فيشن، 20% انتستين، 15% لانج، و5% ممكن يبقى عندك اكتاينو مايكوزس في الاسكين. الله اعلم حطست كحيت جات البكتيريا هنا برضو بتعمل لك ابسس لسه حالا النهارده اكتاينو مايكوزس افضل. اخر حاجه قبل الريس حته صغيره جدا في الفانجس انفكشن، لكنها اعصابها بنت عم الاكتاينو مايكوزس. يس. وعشان كده هي عايشه لكن النلطه فوزنت لانها اني روبت تعرضها للهواء. يعني هو انت بتتعرف الاني روبت اورجانيزم بتعمل سبورين انا اتخوصر، انما ايه لكن ده لا. مين كان بيسال سؤال تاني؟ حد هيعرف معاكم التريتم بتاعها بينسلين. ها ثلاث حقن بنسلين زي سيفرس كده، ثلاث حقن بنسلين ينهار المرض بالكامل. اوكي طيب مفيش ليمفاتيك سبريد لان حجم الكولوني اكبر من حجم الليمفاتيك كبير. طيب الفندس انفكشنز مبدئيا دي عندك كده مقدمه بتاعه فوق صفحه ما احناش عايزين منها غير كلمتين اتنين، انك تبقى عارف ان الفانجس يا سوبرفيشال ياثر على الجلد يا ديب ياثر على الاورجانز من جوه بس، فيما عدا ذلك اشطب تماما النص صفحه دي مش عايزها. وتعالى بقى نقول في صفحة كان دي 123 عندكم صفحة 123 الباراجراف اللي هو قبل كلمة مايسيدوما كله مصطوب ما عدا كلمة ان الفانجل انفكشنز اللي هي اخر اللي هي النجمة اللي قبل الاخيرة فانجل ديزيز من دي كلينيكال كلاسيفيكيشن انتو سوبرفيشال فانجل انفكشنز ودي فانجل انفكشنز بس كده. سوبرفيشال يعني في الجلد ودي يعني في الاعضاء. و هناخد دلوقتي فانجل انفكشن اللي هقوله حالا ده من ضمن اشهر اسئله الامتحان التحريري وبحذر منه. اسمه مايسيتوما. يعني لازم تعرفين حد يعرف بالمناسبه ما هو الفارق بين الفانجس والبكتيريا او الفانجس واي اورجانيزم اخر؟ ان الفانجس هو الاورجانيزم الوحيد اللي مصنف تبع البلانت كينج المملكه النباتيه. الفانجس ما هواش تبع المملكه الحيوانيه. تعرفين ان الفانجس احد شروطه انك لو سبته في ظروف معينه يزرع. عارفين المشروم ها اذا فانجس اذا زرع يعني المشروم ده اللي هو اللي بيتباع الكيلو منه بخمسين جنيه ده عبارة عن فطر سموه عيش الغراب. فالفطريات بالنسبة بقى للإنسان في منها ما هو سبارتيشل ومنها ما هو ديب. عندي واحد منهم مهم جدا جدا جدا جدا جدا هاخده وعيد تحت الريست اسمه مايسيتوما فانجس. بالمناسبة ولو ده مش مطلوب منكم فيه عندنا حاجة اسمها بكتيريا مايسيتوما ايش دعوة بيها. عندنا حاجة اسمها مايسيتوما وله اسامي اخرى بيسموه له اسم شهرة مشهور قوي يسموه مازيوراكوس واسم تاني مش مهم قوي اسمه نوكارديز. خليك بقى حكاية المايسيتوما دي وافتح ودانك معايا. هذا الالتهاب الفطري مهم جدا جدا جدا جدا جدا واسئلته في امتحانات واردة دايما. عبارة عن ايه بقى الفطر ده؟ هو عبارة عن فطر بيعيش في التربة في الارض. في بعض اماكن العالم اشهر هذه الاماكن اللي فيها هذا الفطر منطقة في الهند اسمها ماديورا، حي كده اسمه ماديورا، ماديورا ديستريكت ان انديا. ودايما احنا عندنا كده حاجة تدعو للفخر، اي حاجة في اي حتة في الدنيا لازم عندنا منها. بيس اوسو بريزنت هنا في مصر في الابر ايجيبت سايد، يعني ده من ضمن الحاجات اللي بنشوفها ايضا. فبالتالي فهو مرض مهم. ايه بقى الايتيولوجي بتاعه؟ هذا الفانجس اللي اسمه مايسيتوما فانجس او نوكارديا فانجس، وله اسمين مايسيتوما او نوكارديا. لو حضرتك ماشي في الارض اللي فيها هذا الفطر وكنت بير فوتد، ودي اغلبية الفلاحين مش معقول ماشي لابس جزمة، ولو كانت رجله مشققة، ودي برضه غالبية الفلاحين لانه من اهانة القدم في الوحل دايما تلاقي فيها شوك ابريجنز، فمن السهل جدا ان الفانجس ده كونتامينيت يور فود. ومن هنا سموا المرض ده ايه؟ ماديورا فود. ماديورا دي مين؟ اسم البلد اللي في الهند اللي مشهور فيها الفانجس. تروح هناك تلاقي لو انت قاعد في مستشفى هناك كل يوم هتلاقي فلاح جاي لك عنده مرض الماديورا فود. طبعا هو واخد الجنسية الهندية ماديورا، ولكن زي ما بقول فيه منه بالظبط زي نسخة في مصر. ايه اللي بيحصل بقى؟ الفانجس ده تعرفين انه في، بس الاول نقول كده معلومة عامة، ان اي فانجس لازم يكولونايز يعمل كولوني، واي كولوني لازم يبقى لها لون. تعرفين مثلا لو انت مثلا عندك في البيت رغيف عيش عفن او طماطم عفنة، احيانا تحس ان العفن ده لونه اخضر، واحيانا تحس انه لونه ابيض، وحيبقى لونه اسود. دول 3 different types of fungi. الابيض ده فانجس، الاسود ده فانجس تاني، والاخضر ده فانجس ثالث. دايما الفانجس اللي يعمل كولوني ولا لها لون، دي كده ترين لونها اصفر، وترين لونها اسود، وترين لونها احمر، والى اخره. فممكن هذا الفانجس يعمل اس دي الساتوريشن، فممكن تلاقي عند بص العين بقى عنده ايه؟ عنده ديستروي الفود بشكل رهيب بما فيها البول، ومفيش ريبير، بتتخطط بشكل فظيع، وتفتح بساينسز بالديستشارج باس حد في الغرب. بس بقى الكولوني مختلف، انا مايكوزس او سودة او حمراء او بيضة حسب الاسترين بتاع الفانجس. فالفانجس ممكن يكون لونه اسود زي اللي عندك في المتحف، او احمر تلاقي كل سودة او حمراء او صفراء او بيضة. الشيء بقى المفاجئ جدا جدا جدا بالنسبة لنا لما بناخد هذا الابسس بتاع الماديورا كوت او المايستوما ونشوفه في المايكروسكوب، هي نسخة تبقى الاصل من الابتاين واتوزة كده شد نفس الرسم. هو كل ما في الامر انتوا خدتوا بالكم من اكتاينو مايكوزس، اسمه ايه؟ اكتاينو مايكوزس، يعني مايكوزس ده الفانجس. هو احنا بس بالكالتشر كاركترستيك في الجين وفي الدي ان ايه اتضح ان الاكتاينو مايكوزس بكتيريا والمايسيتوما مين؟ فانجس، لكن هما بالمايكروسكوب نسخه من بعض. خلاص؟ ففعلا بالمايكروسكوب اللي انت شفت نفس الرسمه اتريزمبل الاكتاينو مايكوزس. هناك كنت بقول دي بكتيريا كولوني، هنا هقولها مين؟ فانجس كولوني. يمكن دول بس الفانجس بيسموهم هايبي الاسطود دي، وحواليها نفس الحكايه نيتروفيلز وماكروفيجز وفاسيلز وجرانيوليشن تيشو اند فايبرز. لو عاوز اكون شويه مور بريسايز هقول لك ان الكولوني في المايستوما بتبقى حجمها اكبر شويه من بتاعه الاكتاينو مايكوزس. لو عايز ازود يعني، لكن هي فاكر يعني هي بتاعه الاكتاينو مايكوزس كده بتاعه الماديوره بتبقى اكبر شويه. ولذلك معروف عن المرض ده حاجه غريبه جدا جدا جدا، انه لا ينتشر لا في الليمفاتيك ولا الضغط. حجم الكولوني بتاعته اكبر من اي كابيلاري سواء ليمفاتيك او بلاد، فلا ينتشر. طب يفضل طول عمره فين؟ في الفوت، وبالتالي تسميه دوماديورا فوت تسميه حقيقيه 100%. يعني ما عندناش، يعني مش هتلاقي مثلا انتشار وصل لللنج او للليفر، لا هو في الفوت وبس. ولكن sometimes من عنفه يعني البول كلها في الخطه بتاع العيان ده يبقى تريت لها sometimes is amputation، لانه رجله اصبح ما فيهاش فايده. لانه لو شفتوا العيان ده، لو واحد عنده مديورة فوت محترم، البولز بتاعته كلها almost destroyed. تاني المنظر اللي اسمه مايسيتوما او مديورة فوت، وزي انا بقول ده من الامراض اللي محدش يطنشها. it is very important. هناخد رزق 5 minutes. وحيانا الثاني والاخير اللي هتاخده النهاردة تاني واخر فانجر تاخده النهاردة اللي هو الكانديديز وال بالمناسبة الفانجر الاولاني اللي اخدناه اللي هو المايسيتوما ده سوبرفيشال، لكن الكانديديز ده ممكن يبقى سوبرفيشال او ديب. ده بالمناسبة فالكانديديز ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن فانجس نورمالي عايش برضو في جسم الانسان، والكانديدا فانجس ده اللي بيسموه كانديدا امبيكانس فطر يعشق الاماكن المندية، فهو عايش بقك والاماكن اللي فيها مويستشر، يعني زي ممكن يبقى عايش في الفيميل جينيتاليا sometimes، او في الست اللي بتغسل كتير قوي السخون والبواعين والحاجات دي. بص ممكن الفانجس ده يبقى عايش تحت ضوافرها. هو بيحب الحتت المنديه، ولكنه في الماجوريتي اوف كيسز بيبقى نون باثوجينيك، يعني ما هوش خطير. امتى يبقى باثوجينيك؟ والحته دي اللي كانديديز ده من ضمن الحاجات اللي هي احيانا بتتسال في الامتحان كجزء من ال 30% من الاسئله اللي هي يقيموا بيها طالب مذاكر كويس ولا لا. امتى الفانجس ده يبقى باثوجينيك في الاحوال الاتيه؟ اولا لو واحد بيستخدم برود سبيكترم انتي بايوتكس لفتره طويله. اشمعنى؟ لان معروف ان الفانجس ده اللي بيخليه نون باثوجينيك، اللي بيخليه ما هوش مؤذي، ان البكتيريا بتاعت جسمنا مخوطاه وبتفرز حاجات تمنع الباثوجينيستي بتاعه. فانت لما بتاخد البرود سبيكترم انتي بايوتكس فتره طويله بتموت البكتيريا، بس الانتي بايوتكس ضد البكتيريا وليس ضد الفانجس. بالعكس، انت الفانجس ده كان متحوط بشويه بكتيريا اسباب عيشته، انت حررته من هذه البكتيريا. ولذلك كتير جدا جدا جدا من الناس اللي تاخد برود سبيكترم انتي بس لمده اسبوعين ثلاثه شهر كده يجي لك عنده الفطر ده بقى مبرطع في بقه وفي الجيه بتاعه. فده اول واحد برود سبيكترم انتي بايوتكس. تاني واحد الجماعه بتوع اللورد اميونيتي زي الايدز، ده مشهور قوي قوي قوي في الايدز، وزي جماعه بتوع الاميونو سبريشن بتوع الاميونو سبريسيف ثيرابي والاذر اميونو كومبرومايز مين بيشنتس، الناس اللي زي مثلا دايبتس، كل دول العيانين عندهم لو اميونيتي تساعد جدا ان هذا الفطر ينتشر في جسمهم. الباثولوجي بتاع هذا الفطر او هذا الفانجس في ابسط صوره يعمل سوبرفيشال ديزيز. يجي لك العيان تبص تلاقي بقه مبقع، على الحقيقه بس البقعه دي حمراء، يا بقعه بيضاء. في ابسط صور الفانجس انفكشن ده تلاقي بق العيان ده مبقع بآلات البقع البيضاء. انتوا عارفين الميكوزا بتاعت البقع بتبقى بينك بامبا، فاللون البامبا لما يبقع بقع ابيض السر، هي البقع دي هي مين؟ هي الفانجس كله. احنا قلنا كل فانجس في الدنيا الكل بتاعته لها لون، يعني يمكن اللي منكم عاوز يعرف الفانجس ده اسمه العلمي كانديدا البيكان، يعني ايه البيكان؟ ابيض. فلما تتخيل كده انك فتح صور العيان ده وتلاقيه اللون البامبا او الاحمر ده مبقع بقع بيضه للسر، ده خلت الناس تسمي هذا المنظر ثرش. حد يعرف ايه هو الثرش؟ الثرش يا اخوانا هو طائر السمان. وحد يعرف ايه هو ايه الكاركتر بتاع طائر السمان؟ ان الريشه بتاعته بني فاتح من القطر نقط بيضه كتير جدا. فاللي شاف كده المنظر قال لك الميكوزا البامبا دي من القطر نقط بيضه كتير قوي، هي الفانجر كورنز، راح مسميها ثرش. ودي العيان يجيلك بقى دوره بيحرقه ومش عارف يبلع، بيبقى فظيع جدا. ومع ذلك لوتري نفس المنظر ده ممكن يحصل في الفيميل جينيتاليا في الفاجينا بالظبط، نفس المنظر الثراش ده هنا ممكن يحصل في الفيميل جينيتاليا دراك في الفاجينا. والحاجه الثالثه اللي الفانجر بيجي فيها ويبهدلها شويه اللي هي تحت الاندر نيل، تحت الضوافر. تلاقي الضوافر ده فانجر كل تحت الضوافر، ترفع الضوافر ويبان لك ان هيلثي، والان هيلثي نيل بيسموها علميا فارو نيكيا. يبقى بقى عنده اورال ترش فاجينال ترش وفارونيكيا وما يمنعش ان يبقى عنده ماسيريشنز تهتكات في الجلد زي ما بيقولوا بحب اول حته المناديه فممكن جدا بين الصوابع دي تلاقي حته كده ماسيريت كل ده السوبرفيشال بول ممكن بقى يخش ديبر خصوصا في الناس اللي عندهم ايدز يخش يعمل جرانيلوماز ونكروس في جي اي دي وكفايه قوي كلمه جي اي دي وايدز وفي الناس بقى اللي هم الاميونيتي زي الزفت الزباله هذا الفانجس جيت ديسيمينيتد ينتشر في جسمك كله ويكون فيتال ديزيز يعني يمكن اللي يشوف عيان عنده ديسيمينيتد كانديديز احنا شفنا ان هو ممكن يبقى في الجلد بس او في الجي اي دي وكمان ممكن ينتشر يخش بقى عن طريق الدم فتخيل بقى الفطر ده الكانديدا دخل في دمك يروح للبرين يروح للكيدني يروح للهارت ويبقى عندك اللي عنده مايكرو أبسس خراجات في البرين وفي الكيدني والهارت ومش بس في الميوكارديوم يحصل أبسس ده يجي على الاندوكارديوم ويبوظ الفالف حاجة اسمها كانديدا الاندوكارديتس ده مش بس كده ده ممكن يروح لأي أورجان فيما في ذلك الآي تصوروا ان انا عندي حاجة اسمها اندوفثالمايتس الفنجس يخش في العين عن طريق الضغط ده اللي بيشوفه الجماعة بتوع الايدز بقى مفيش اميونيتي خالص والفنجس منتشر في الدم ويروح يعمل لك اندوفثالمايتس تلاقي عينك كلها او التو ايز الفطر مدمرهم بالكامل وتبقى بلايند فزي ما بقول زي ما تشكل رغم هذا الكانديدا اللي هو الفنجس اللي نورمالي عايش فينا كلنا نون باثوجينيك لما بيبقى باثوجينيك درجات اشدهم لما تكون الباثوجينيتي بتاعته ديو تو لورينج اوف ذا اميونيتي جماعه بتوع الايدز او الاميون سبريشن وزي ما شايف هو المرض درجات السوبرفيشال ده اللي جه في الاورال ميكوزا وزي ما قلت بيعمل الكورنيس بتاعته تبقى اعلى في الميكوزا وسموها فراش والمره الثانيه فراش يعني ايه طائر السمان وليه سموا الفانجس ده علشان الريشه بتاعه طائر السمان بتبقى مبقعه بقع بيضه كده قوي فهو ده الفانجس كورنيس مبقعه لك زورك كده او البزاينه سموها فراش او ممكن يجي في الجي اي دي او ممكن يبقى ديسيمينيتد فورم والديسيمينيتد فورم يعمل لك اكسس لكل جسمك ويبوظ لك الميوكارديوم ويبوظ لك الاندوكارديوم ويبوظ لك عينك اللي بيسموها فانجس اندوكارديوم اخر حاجه في حصه النهارده فيروس واحد حديد وبديله خطر جدا واياك وان تستخف قدره فيروس الايدز اللي قبليه كله مش هدرسهم الى ان يثبت ان فيهم واحد ولا بتاع بسرعه عرفت لو عرفت ان في واحد منهم هدرس هدرسه بعد كده لكن دلوقتي اللي عليك هو مين الايدز وفي الايدز هقول لك حته صغيره والايدز فيه كده كلام الاول دش ما يستاهلش قوي ان انت تبص فيه لكن هو اتس انترستنج ان انت عارف طبعا ان مرض الايدز ده يمكن اول احصائيه رسميه دقيقه كانت سنه 91 قالت ان في امريكا في 200 الف مريض بالايدز بالمناسبه النسبه دي تضاعفت بعد كده والناس كانت متصوره ان اكتر بلد في العالم فيها ايدز هي امريكا اتضح ان سنترال افريكا امريكا وبعض الاماكن في اسيا فيها ايدز قد امريكا 10 مرات برضه لحسن الحظ ذيس كونتري ستيل الايدز يمكن اقل بلد في العالم ريبورت اوفيشالي هو برضه في البلد في حالات ايدز موجوده ده كان سنه يمكن 93 او 94 كانوا 283 حاله 283 حاله على مستوى 60 مليون ده تعتبر نسبه قليله لما نتكلم عن الايدز هو سببه فيروس ويمكن في المايكرو بيولوجي هقول لكم ان الفيروس يا اما دي ان اي ام ار ان اي هو ار ان اي فيروس وهذا الفيروس اللي بيسموه اتش اي في فيروس و اتش اي في جايه من اختصار هيومن ايميونو ديفيشنسي فيروس طلع منه تو سترينز اتش اي في 1 و اتش اي في 2 ومعروف ان الفيروس ده لما هنيجي نتكلم بيخش ازاي الجسم هو لما بيدخل جسمك بيدور على اعظم خلايا الجسم على الاطلاق اللي اسمها سي دي 4 تي سيل هو الخط المايكروبيولوجي لسه عارفين انه السي دي 4 سيل هي اهم خليه بدون استثناء في الاميون سيستم بتاعنا وهبقى اقول لكم وظيفتها بعد ما نخلص كده حسب كلمتين فهو منقي السي دي 4 سيل وبعدين بياخدها ايه شطب عليها سيلكتيفلي واللي ياخد السي دي 4 بياخد كمان معاها لان الاثنين متشابهين شويه في بعض الكاركترز بياخد المونوسايت والماكروفاج فبيحطم لك السي دي 4 سيلز اللي بيسموها زي ما نعرف لها اسم قديم اسمها تي هيلبر سيل وده بيخلي جهاز المناعه بتاعك زي ما نعرف بعد شويه يصاب في مخدر انا يمكن كاتب في اخر الايدز ريمارك كده للي عاوز يقراها هي اللي انا هقولها لك دلوقتي هي ال CD4 cell دي لما بتنهار يبقى معناها انه انتوا فاكرين زمان لما قلنا ان البلازما سيلز دي اصلا بين الكفاز لما بتبقى ستيميليتد بتطلع انتي بودز اسمهم ايه؟ ايميوجلوبولين. لما التي سيلز دي بتستميلت بتطلع اسمهم ايه؟ ليمفوكاينز. اكتر واحده بتاعت ليمفوكاينز دي لما بتنهار بيبقى الليمفوكاين سكريشن يعني الاستيميليشن بالانتيجين الريسبونس بتاع الانتيجين بيقل جدا فالليمفوكاين سكريشن بيقل جدا. معروف ان السي دي 4 سيل دي هي خليه اساسيه لحياه وعمل خليه ثانيه اسمها سي دي 8 وخلية ثالثة اسمها NK وخلية رابعة اسمها البي سيل بلازما سيل وخلية أخيرة اسمها ماكروفيج. تخيل بقى لما ينهار هذا الجبل تنهار كل هذه الجبال يعني أي مصيبة الإيه؟ إن السي دي 4 مش هي بس اللي هتنهار ده السي دي 4 دي من غيرها السي دي 8 دي اللي بيسموها سايتوتوكسيك سيل اللي هي بتقدر دي اللي بتموت السرطان ودي اللي بتموت مش عارف إيه دي مهمة جدا انهار دي تنهار دي. ثاني واحدة الـ NK اسمها إيه؟ ناتشرال كيلر سيل انهارت دي انهارت الناتشرال كيلر. ثالث واحدة اللي هي مين؟ البي ليمفوسايت بتاعت السيل اللي بتطلع انتي بودي تنهار دي تروح دي رقم انهارة. والأخيرة بقى الماكروفيج بكل وظائفه يعني من غير ما أخش في التفاصيل. فالحقيقة الإميون سيستم أصيب في مقتل. تعال نقول بقى الفيروس ده الـ HIV ده بيتنقل ازاي؟ هذا الـ HIV فيروس أهم طرق انتقاله نمبر 1 السكشوال ترانسميشن. And in 70% of cases, 3/4 المرضى, they are homosexual males. Homosexual or bisexual. في حاجة اسمها bisexual. يعني he can practice sex with a woman or with a man. يعني ده اسمه bisexual. ودول نسبة النهاردة في Europe and the States عالية جدا. يعني كانت مفاجأة كده مرة. كنت بقرا كده على إحصائية عن abnormalities في sexual practice in the Western societies. طلع انه More than 80% of the males are bisexual or homosexual. Well, pure monosexual كانوا 20%. فيعني لابد وان ينتشر الايد جدا في هذه السوسايتيز. طيب النسبة قليلة جدا منهم بيبقوا اللي هم بنسميهم monosexual او heterosexual اللي هو النورمال سكس بين مان اند وومن. وانا يمكن هنا هركز why homosexuality makes المرض very common لانه الفيروس is very weak and cannot penetrate the thick strong mucosa surface. فمعروف ان الانال وريكتال ميكوزا is very weak فعشان كده سهل جدا في الهوموسيكشوال الباسيف بارتنر ان يتنقلوا المرض بسهوله. لكن في الهوموسيكشوال بين الراجل وامراه it's very rare لان الفاجينال ميكوزا واليوريترال ميكوزا كلاهما stratified squamous epithelium لكن الريكتال ميكوزا is columnar epithelium. عشان كده هو very common in الهوموسيكشوال than the heterosexual. نمرة 2 غير بقى الهوموسيكشواليتي اتضح انه الجماعة بتوع الانترافينس اللي بيسميه انترافينس دراج ابيوزرز الجماعة المدمنين دراج ادكتس اللي قاعدين في قاعدة وخرمانين بيملوا الحقنة حقنة كده سرنج 20 سنتي ماكس فور اللي هو احد المخدرات وبعدين يروح ايه كل واحد يحقن اللي جنبه ادي حقنة هنا ايه حديك سنتي وطلعها اللي بعده يتحقن سنتي فلو واحد في السكه عنده ايدز الباقي كله هيتنقل لانه ده اسمه دول 18% بالمناسبه يعني مدمني المخدرات بالحقن اللي بيقعدوا في الاعداد دي ده نسبتهم عاليه جدا. ثم نمر الثلاثه الجماعه بتوع الهيموفيليا. عارفين الجماعه بتوع الهيموفيليا هو زبون دائم على ايه على البلاد ترانسفيوجن او على القلب بننقله فاكتور 8 اللي هو ناقص عنده وده بننتبه. الجماعة بتوع الهيموفيليا قبل اللي كانوا بياخدوا بلاد ترانسفيوجن قبل سنة 85 نسبة الايد فيهم عالية جدا 1-2% بعد 85 قلت جدا. عارفين ليه؟ لانه كان قبل 85 من الصعب اكتشاف فيروس الايد في الدم بالطرق العادية. بعد 85 لما دخل حاجة اسمها بي سي ار وكده بقينا بنعرف ازاي انه الدم ده فيه ايد وما فيهوش فانخفضت النسبة ان الدم اللي فيه ايد ما بننقلهوش. فمع ذلك عندنا نسبة مش بطالة قبل سنة 85 عندهم مين؟ هذا والنون هيموفيلياكس اللي بياخده مش لازم هيموفيليا واحد بياخد دم عادي او بننقله اورجان. صار انت لو واحد شهم عنده ايد وتمرع بكدني الكدني دي لما اخدها وانقلها في واحد تاني تجيب له ايه؟ يعني شرط بلاد ترانسفيوجن اند اورجان لان مفيش اورجان في جسمنا ما فيهوش تي ليمفوسايت سي دي 4 سيلز في كل حته وتبقى انفكتد فباخدها من عضو الى عضو. وده بقى الغلبان قوي المادرنال ترانسميشن يعني طفل بقى اللي هو أسرة الإيدز المعروفة الطفل اللي أمه هي حامل جالها الإيدز فبتنقله له ترانسبلانتد أو في الميلك طبعا الحكاية بتبقى معروفة عيلة بالكامل يجيلها ايدز زي ما هي مشهورة جدا في كل الكتب. الاب جاب الايدز بمعرفته من برا وبعدين دخل على جوه دخل الايدز في الاسرة في الفاميلي في هيز وايف وبعدين هيز وايف نقلته لمين؟ لابنها. فدي عيلة كده مشهورة وطرعاها المجتمعات هناك بشدة لانه هناك الهوموسيكشواليتي ما هياش جيدة. تعال نقول بعد ما خدنا الايتيولوجي ده بسرعة جدا الباثولوجي ازاي ايه؟ المرض بتاع الايدز زي ما بقول اشمعنى السي دي 4 سيل بالذات؟ لان لها ريسبتور للفيروس. يعني السي دي 4 موليكيول بيموت بحاجه اسمها اتش اي في فيروس فعشان كده السي دي 4 سيل وخليه اللي بتاعها قوي فيها نفس الموليكيول اللي هي المونوسايت بيصابوا في مقتل مريض الايدز. ماذا يحدث لهذا المريض؟ الحقيقه هناك رباعي باثولوجي. الاول تاخد الفريم بعد كده الخشب سهل جدا. اول حاجه في الباثولوجي حاجه اسمها نمبر 1 اوبورتونيستك انفكشن. حد يعرف عن ايه كلمه اوبورتونيستك؟ انتهازي. زي بيقول لك بقى هي فرصه المايكرو اورجانيزمز الذهبيه. وزي كلمه اوبورتونيستك دي كلمه لغويه لذيذه قوي. فرصه انتهاز الاميون سيستم وقع زي بيقول لك ايه لعيب وقع هات السكينه. هو كده واحد فعلا الاميون سيستم بتاعه انهار. كل منها اورجانيزمز عمرك ما تسمع عنها حاجات هايفه ما تسواش تعريفها اللي هي بتعمل لك كوز ديزيز قد كده في مرض زي ده. الاوبورتونيستك انفكشن دي قد تكون بكتيريال زي التي بي والاتيبيكال مايكرو بكتيريوزز والسالمونيلا واحفظ. قد تكون اذر فيروس بالذات في فيروس لعين اسمه سايتوميجالو فيروس لازم يتعرف. تمام ملعون جدا ده توأم الايه كل ما يجي العين ايه فيروس عمرك ما تسمع عنه تلاقيه فيري كومن في مرضى الايه وحاجات تانية زي الهرب. فانجل انفكشن زي فور اكزامبل الكانديدا وغيرها او هيلميتك بارازيتك انفكشن زي مثلا عندي مرض مشهور جدا ببروتوزوم كده اسمه نيومو سيستس كارنياي. الاورجانيزم ده عمرك ما هتسمع عنه لك مرض الايد عبارة عن بروتوزوم كده عامل زي بتاع الملاريا يخش في رئتك يحطمها لك بالكامل. الفيلر نيكروسز ودامج وانفلاميشن والعين دول يخشوا في ريسبيراتوري فيلير بفعل هذا الاورجانيزم. اورجانيزم تاني مثلا وفيها الاثنين دول اسمه توكسوبلازموزس والعناق دول الحصه الجايه. تاني حاجه غير الاوبورتونيستك انفكشنز نمبر 2 مالجنانت تيومر. انهيار جهاز المناعه بيخلي السرطان يرتفع جدا. في واحد منكم الشاطر قوي هيفتكروا اسمه كابوسي ساركوما برافو زمان اخذناه. ده مالجنانت تيومر وبلازميتس مشهوره جدا جدا في مرضى الايد ونوع اخر اسمه ليمفوما مش مهم نوعها. ونمر الثلاثة من الحاجات المشهورة عن مريض الايد هي السي ان اس باثولوجي. العينين دول في الاخر ممكن لو عاشوا يتجنبوا حاجة بيسموها ايد ديمنشيا كومبلكس. ويا ترى السي ان اس اللي بيخليها انهار اولا الكون ان العيان ده عنده اوبورتونيستك انفكشنز كتير جدا من الانفكشنز دي توصل للمخ من الفيروس والفنجاي والبرازات كتير جدا جدا بيأثروا على المخ. نمر اثنين المونوسايت اللي انفكتد بالفيروس سكتتها المخ ثانوي. المخ طول النهار بتروح للمونوسايت. ولو حد منكم كان زمان في الانفلاميشن يعرف لما يبقى عندك مونوسايت في انفلاميشن بتطلع حاجه اسمها سايتو او مونوكاينز. طلع ان خروج كميات كبيره من المونوكاينز او السايتوكاينز في المخ بتعور النيورون بتعمل نيورونال دامج. العيان ده في مصيبه عنده انفكشن في مخه وعنده مونوسايت بتطلع سايتوكاينز بتبوظ النيرف سيل. ففعلا في النهاية عندهم بلاوي ده التهاب في المننجيز مننجايتس ومش عارف في النيورون وتنتهي بما يسمى بالايدز ديمنشيا كومبلكس. بدأ بايدز وانتهى بجنون مريض الايدز. رابع واخر حاجة عند هذا المريض في بداية المرض الليمفوسايتس بيحصلها هايبرفليزيا بالذات الليمفوسايتس في محاولة لتعويض السي دي 4 سيلز المنهارة. لكن في نهاية المرض جميع الليمفوسايتس بيحصلها ديبليشن. كل الليمفوسايتس التي ان دي في نهايه المرض تلاقيهم حصل لهم ماركت بلوس. لان انتوا خدتوا معايا ان لما السي دي 4 سيل بتفقد بيتبعها فقدان مين كمان؟ بقيه السيل زي بي سيلز. ففعلا عارف في الاخر تلاقي عنده مفيش بي سيلز اول. فيحصل لهم حاجه اسمها ليمفوسايت ديبليشن في التيرمينال فيز اوف ذا ديزيز. انا عايزك بس كده تقلب صفحه تشوف فيها رسمه كده كروكي المرضى الايد اللي هو تحت كده. احنا كده خدنا المنظر بشكل باثولوجي لكن ما عندكش احساس اكلينيكي بالمريض. احنا خدنا على هيئه ايه اوبورتونيستك انفكشن بس اوعى تنسى ان الانفكشن دي بتاثر على اورجن. فالعيان ده لو شفته في نهايه مرضه تلاقي الجلد بتاعه كله اكس فانجر بكتيريا وتلاقي مليان تيومر كافوسي ها وليف نود عماله تنلارج ليمفوما سرطان من نوع اخر. ولو خدت البرين بتاعه مليان انفكشن اللانجز بتاعته زي ما نرسم لك كده مليان انفكشن. فاوعى تاخد الحاجات دي على انها مجرد كلمات ترجمها المريض فعلا. العيان ده لو شوف العيان بتاع التيرمينال ايز اللي هو قبل ما يضاي بتلاقي عيان عنده سيستميك جنرالايز انفكشن. والكابوسي ساركوما دي لو حد يفتكر كانت بتبقى كيوتينيوس اند بيترال خلاص. والليمفوما زي ما هتعرفوا معايا ليبر اون سرطان جنرالايز بيجي في الليف نود كلها. فالعيان بيبقى منظره فعلا واحد من ابأس في المرض. Next time هناخد البيلهارديزيز أرضى في البيلهارديزيز وال النايم يصحى. حد عايز حاجة من هنا؟ خلاص ممكن كفاية همس بقى خلاص. في موضوع البيلهارديزيز او الشيستوسومايسيس نفس الاسم عايز اتكلم مش عايز اسمع ولا حاجه. كل واحد يبقى عارف طبعا الامتحان اعمال السنه بتاعه. احنا عندنا موضوعين ضيوف كونستنت التي بي والبيلهارش. يا بيسالوا الاثنين في اعمال السنه يا واحد منهم في اعمال السنه والثاني في اخر السنه. يعني دول الكونستنت لان التي بي والبيلهارش ار فيري كومن ديزيزز ان ذيس ليست. تعالوا كده نتكلم في البيلهارديزيز الاول على حته انترودكشن. كلكم عارفين ان الايتيولوجي بتاعه هو واحد من في مصر هنا واحد من اثنين. الاولاني اللي هو دودة الشيستوسوما هيماتوبيوم. الشيستوسوما هيماتوبيوم دي بتاعت الجين في يورينال تراك. والثانية اللي هي الشيستوسوما مانسوني بتاعت الانتستاينال تراك. طبعا في اليابان والفلبين انواع اخرى. كريم سيدع لو جاي نقول بقى ده الايتيولوجي واحدة من دودتين يا شيستوسوما هيماتوبيوم يا شيستوسوما مانسوني. وعلى فكرة البيلهارديزيز مرض منتشر جدا not only in this country ولكن لو الواحد عايز يعرف ابعاده كلكم خطوة يمكن في الباراسايتولوجي موجود في سوريا والعراق واليمن وموجود في السودان والصومال والكويت. يعني عندهم حتى علاج بالهارد. يعني it's a very common disease طبعا بالاضافة الى اماكنه. لما نيجي نقول الباثولوجي بتاع البيلهارديزيز للاسف الشديد انتوا لسه ما خدتوش التايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي. لكن هو في نوعين من الهايبر سنسيتيفيتي هم اللي بيحكموا الباثولوجي كله. هنبقى نقول كده عنهم كلمتين اثناء الشرح. تايب 1 بلس تايب 4 نوعين من الهايبر سنسيتيفيتي. تايب 1 وتايب 4 خليهم دلوقتي كده ولما تاخدوا الهايبر سنسيتيفيتي تفهموا يعني ايه تايب 1 وتايب 4. خلينا بقى نقول الباثولوجي بيحصل ازاي. الباثولوجي بيبدا بدايه من ما بتيجي سيركاريا تخترق جلد البني ادم اللي بيعوم بيسويم اينا كناك. يعني ده واحد بيعوم كده جات السيركاريا بدأت تبينتريت هنا. هتعمل ايه السيركاريا؟ تايب 1 and تايب 4 بتعمل نوع من الالرجي دي بيسموها سيركاريا الدرماتايت. يعني ايه التهاب في الجلد؟ عندك كده حتى جراس تيكتر ومايكروسكوبيك تيكتر مش مهم مش السيركاريا هي بيت القصيد ولكن شيء بشيء يذكر. يعني بدل سكري حتى نتريد هيحصل لك تفيول كده حته كده راش ملتهب اللي انت كده تهرش فيه. خطورتها ايه؟ ناثينج. مش الخطوره في السكريا ولذلك الديتيلز بتاعتها ما تهمنيش قوي. الخطوره بقى لما هتبتدي السكريا تستكيوليت وتماتيور انتو ادلت ورم. وانتو عارفين ان الادلت ورم دي تبقى عايشه انسايد فين. وعايزين نعرف بقى ماذا تصنع الادلت ورم. ادي عندي فين كده زي ده اهو عايشه فيه الادلت ورمز اهي. انا معلش هاخد كروس سكشن في هذا البين عشان اشرح عليه كويس. ده كروس سكشن كبير في هذا البين. الديدان اللي عايشه في البين ده لها ستيت اوف تو. هي ممكن تبقى ليفنج عايشه حيه وممكن تكون ميته. وبعدين يقول لي ميته ازاي؟ الديدان بتموت حاجه من الاثنين. يا اما اجلها انتهى وهي لها عمر معروف يمكن في الباراسيتولوجي هيقول لكم يتراوح من سنه up to 30 years sooner or later they will die. دي ده. او ممكن انا اسرع موتهم ازاي بان انا ادي تريتمنت. يعني هو بعد التريتمنت دي اللي بتموت الدوده وهي ميته تبقى خطيره جدا وده احد مشاكل التريتمنت باي ذا واي. ابص الاقي هي اول ما تموت الدوده بتتحلل ويبتدي يطلع الانتيجنز والتوكسين بتاعت الول بتاعها تعمل لك سيفير نيكروسيس اند انفلاميشن ان ذا وول اوف ذا فين اللي هو اي واحد منكم يسميه فلي بايتس. وطالما فلي بايتس يبقى مين؟ ترومبو فلي بايتس. خلاص من غير تفاصيل بقى يعني مش عايز بتلسع الانفلاماتوري سيستم. يبقى هنا حصل عندي لما كانت دي ممكن تصل المساله الى انها تسد لك الفين نتيجه ترومبو فليبايتس. فبات اباوت وين ذيس ويرمز وير ليفينج وهم عايشين بيعملوا حاجتين. حاجه هايفه قوي ويمكن خدناها زمان ان هم بيبلعوا الار بي سي ويطلعوهم على هيئه بيجمنت لونها بني. حد يفتكر اسمها هيموزوين؟ البيجمنت دي بتمشي في الدم تاكلها الفاجوسيتك سيلز بتاعت الليفر والسبلين. ادي ليفر اهو ادي سبلين اهو. وقيمه البيجمنت دي ايه؟ ناثينج ولا حاجه. يبقى اول حاجه بتعملها الدوده انها بتاكل الار بي سي وتطلع البيجمنت والبيجمنت سيركليت. شكرا. ولما البيجمنت بتسيركليت بتاكلها الكوبر سيلز والليترا سيلز. هذا البيجمنتيشن لا قيمه له في الباثولوجي. طز فيه انما خطوره الدوده كلها ليس اطلاقا في البيجمنت اللي بتطلعها. خطورتها كلها انها بتبيض. لو الدوده ما كانتش بتبيض ما كانش بقى لها خطوره. هي وهي ميته لها خطوره، لكن وهي عايشه لو زي ما بقول لو هي المساله مساله دوده برسي كده لوحدها وهي عايشه ما فيش منها خطوره. خطورتها هي في البيض بتاعها فقط. تعالى بقى نشوف ماذا تصنع الاوبا في جسم الانسان. هي دي بقى اس الفساد في البلهارديا كله، هي حته الاوبا دي. افتح ودانك معايا. يعني اذيه البلهارديز كلها جاية نتيجة ديس اوبا. هتعمل ايه الاوبا دي؟ بصوا معايا. تعالى كده نبص على جسم هذا البني ادم ونشوف الاوبا هتعمل فيه ايه. نتصور مع بعض مثلا دي حتة من الانتست اهي، وده الول بتاع الانتستنكس، وده برانش من الميزنتيريك فين اللي عايشة فيه دي. ده طبعا كل الميزنتيريك فين مع بعض بتعمل سوبرميزنتيريك. ده اللي مع السنك بيخش على الليفر على هيئه بورتال فيك. وانا عندي الديدان هنا والديدان بتزيد في الحته دي كده. البيض ده نقدر نقول ان هو تو مين جروب. جزء من الاوفا بيخترق جدار الامعاء، واذا كانت الرسمه دي في اليورينر بدل بيخترق جدار البدل وهو بينزل بيعمل بليدنج. طبعا البليدنج ده او الهيمورج ده على مدى شهور وسنين هيعمل انيميا، فدي موضوع عليها. الجزء الثاني هو الخطر بقى. يعني هذا البيض اهو الليفل ده انا هديله اللون الليفل ده، جزء بينزل يعمل دي، جزء بيبقى تراب يتحرق في الوول اوف الانتستين او البذر في حاله الشيزوما هيموتوبيوم، وجزء ممكن يمشي في الدم لان الدوده دي عايشه في الدم وبتزيد في الدم. ممكن يمشي على هيئه امبولاي ويوصل في حاله الهارديز اوف ذا انتستين يوصل للليفر، وفي حاله الهارديز اوف ذا بلادر اللي يعرف قالته بيقول هيوصل لفين؟ للان. ها؟ عن طريق الزايكر بين الانفيرو بين كيبر وان. ما علينا، انا اقدر اقول الجزء الثاني ده هنسميه ايه؟ هنسميه تراب اوفر. يعني ايه تراب؟ يعني محبوسه. ويبقى لو انا جيت سالت اي واحد فيكم شاطر وات ار يور اكسبكتيشنز بالنسبه للاوبي تراب بابنج، يعني هيكون تراب فين؟ هتقول لي اذا كانت شيستوسوما منسوني يبقى عندي حتتين اساسيتين الورم ذا انتستين اند الليفر، واذا كانت شيستوسوما منسوني هيماتوبيا هتبقى مين؟ الورم ذا بلادر اند ذا لانج. يبقى انا عندي اوفا تراب هنا او هنا او في البلادر او في اللنج. وات ار ذيس تراب اوفا جوينج تو اكسايت؟ تعالى بقى الحته اللي حاطينها لك دي اعتبرها جزء من الانتستين او الليفر او البلادر او اللنج، هنكبرها لك كده. وتعالى نشوف الاوفا هتعمل ايه. انا حاطين لك اوفا واحده، يبقى الحته اللي بتبقى دي حته مثلا من الانتستين او البلادر او اللنج او الليفر، وادي واحده من الاوفا اهي دي مثلا كده، وفيها هنا ميراسيديم كده. معروف ان الميراسيديم ده بيسكريت انتيجين، اي حاجه في الهارد بيسكريت انتيجين، والايه انتيجين ده هنا الشيل دي مقرومه فبيطلع الانتيجين هنا برضه. وطالما انتيجين يبقى لازم يبقى فيه انتي بودي، واحنا عارفين ان الانتيجين والانتي بودي رياكشن احد جوانب الرياكشن بتاعته اسمها ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي. وانا قلت لك في اول البتاع ان الرياكشن كلها 5-1 و 5-4 هايبر سنسيتيفيتي. يمكن دلوقتي بقى من غير تفاصيل كده هقول لك الاثنين دول هيعملوا 5-1 و 5-4 دول هيعملوا انفلاميشن. طيب وان ده الانفلاماتور سيلز بتاعته ايه؟ هي الاكيوت معاها الايزينوفيلز عشان حساسيه، يعني هتكون مين؟ نيوتروفيلز وماكروفيجز بلس ايزينوفيل. طب تايب 4 ده مين؟ ده بتاع التي ليمفوسايت اللي بتبقى سنتيتايز وتطلع ليمفوكاين تنده ماكروفيجز تعمل جاينت سيل. يبقى انا هيبقى عندي نوعين، تايب 1 ده اللي هو مين؟ الاكيوت، وتايب 4 ده اللي هو مين؟ الكرونيك. خلاص. ولذلك ارسم هنا انفلاماتوري سيلز مين. كل ما تسمع، كل ما تتخيل انك سمعت عن انفلاماتوري سيلز في يوم من ايام حياتك حطها هنا تبقى صح، ان عندك كل الاكيوت وكل مين الكرونيك سهله. ولذلك بقول لك هيبقى عندك هنا نيوتروفيل، وعندك معاها ايزينوفيل، وعندك معاها ماكروفيج. واحنا قلنا بكده ان الماكروفيج لما بتاكل احيانا في بعض الاحوال تحول لابيثيليوي سيلز، يعني شوف كل حاجه اسمها ثاني حولها، وعندك ابيثيليوي سيلز وعندك جاينت سيلز. خلاص لو اي حاجه